بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق كلاما لابن أبي العز رحمه الله تعالى ينقل عن الصوفية تقسيم التوحيد إلى 3 أنواع: توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد القائم بالقدم، توحيد خاصة الخاصة. وقلنا هذا التقسيم ليس عليه دليل، تقسيم مبتدع، فالتوحيد الذي جاءت بالرسل هو الذي فهمه الناس كلهم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالتوحيد الذي يصفونه توحيد العامة هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنب الطاغوت. قلنا وعنوا بتوحيد الخاصة الذي ذكروا أنه يثبت بالحقائق، والحقائق عندهم هي المكاشفة والمشاهدة والمعاينة، فيحصل التوحيد عندهم بإسقاط الأسباب الظاهرة، وأن لا يشهد في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببا ولا في النجاة وسيلة. وتوحيد قائم بالقدم بإسقاط الحدث، فلا مخلوق ولا أحداث، وكلها والتوحيد عندهم أن تشهد القدم فحسب. وهم على قسمين، منهم من قال لا يشهد، ومنهم من قال لا يوجد. لا يشهد إلا القدم، أي عبارة إلى أنه لا يشهد سوى الله. ومنهم قال لا يوجد سوى الله، وهما القسمان اللذان اشتهرا من أقوال الصوفية: الفناء عن شهود السوى والفناء عن وجود السوى. فالفناء 3 أقسام، من يعيدها؟ عندك حزم. الفناء عن شهود السوى، وهو المراد به نعم أن لا يشهد غير الله جل وعلا، وهو الذي سمى توحيد قائم بالقدم، أي أنه لا يشهد إلا القديم، فلا حدث ولا مخلوق. وهذا كلام باطل، لكنه أهون من الذي بعده. الفناء عن وجود السوى، وهو أن لا يوجد غير الله. الأول يفنى عن شهوده فلا يشهده، وهذا كلام باطل وليس مقصودا ولا مأمورا به، وغايته أن يعذر من وقع له بسبب نقص في عقله، بسبب نقص في العقل قد يعذر فيه، أو قد يحصل لأناس ابتدعوا فتسلطت عليهم الشياطين، تسلطت عليهم الشياطين. وهذا هو الذي يظهر أنه حاصل في الصوفية، أن الشياطين تلبست بهم حتى يشهدون هذه المشاهد، والله المستعان. النوع الثالث عندك صدام: الفناء عن إرادة السوى فلا يريد بأعماله سوى الله، وهو الإخلاص، تسميته فناء ينبغي تركها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد، والاتحاد والحلول معناه أن الموجودات كلها هي الله. فمنهم من قال حل بالمخلوقات، ومنهم قال اتحد بالمخلوقات، فلا يوجد غير الله تعالى الله عن قولهم. وهذا أيضا مما سببه قولهم بالجبر، فإنهم بالغوا في توحيد الربوبية حتى نفوا أفعال العباد بالكلية، فلم يجعلوا لهم فعلا، ولا بل بالغوا حتى لم يجعلوا لهم وجودا. والله عز وجل أثبت للعباد فعلا وأثبت أنه تابع لمشيئته. فلما لم يثبتوا للعباد فعلا فهم جبرية، فلا يصلون إلى الحلول والاتحاد إلا مع قولهم بالجبر. ولذلك لما نفوا أفعال المخلوقين قالوا هي أفعال الله، فكل ما يحصل في الكون هو من الله، إذن الموجودات كلها هي الله تعالى الله عن قولهم. والله عز وجل أثبت لهم فعلا وأثبت أن أفعالهم تحت مشيئته، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشد شيخ الإسلام أبو إسماعيل أنصاري رحمه الله تعالى حيث يقول ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد. وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحاد إليه، وأقسم بالله جهد إيمانه إنه معه، ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان حق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين، فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى، أو أشار إلى هذه النقول والعقول حاضرة. تكلم ابن القيم رحمه الله على هذه الأبيات، وهي فعلا ظاهرها القول بوحدة الوجود، ولكن ابن القيم رحمه الله اعتذر لأبي إسماعيل أنه أراد الفناء عن شهود السوى، وذكر أيضا اعتذارا آخر، لأن الرجل معروف بأنه يثبت الصفات وله كتاب سماه صفات الله جل وعلا، فيثبت صفات الله جل وعلا، معروف ورد له ردود على الجهمية. فإذا كانت طريقة الرجل معروفة على غير ما فهم منها هنا، أما لو كان من القائلين بحدوث الوجود لما أثبت الصفات ولا رد على الجهمية، وله كتاب أيضا سماه ذم الكلام. كلام ابن القيم رحمه الله في آخر مدارج السالكين في كلامه على الأبيات، أولا فسر معاني الأبيات ثم ذكر الاعتذار. أولا قوله ما وحد الواحد من واحد، قال ابن القيم رحمه الله يعني ما وحد الله عز وجل أحد سواه، أولا فسرها على تفسير الصوفية على تفسير الحلولية وعلى تفسير الصوفية، فكل ينزع إلى نفسه وكل يكذب الرجل إلى نفسه. الصوفية الغلاة يكذبونه لأنفسهم من الحلولية والاتحاد، والصوفية الذين دونهم أيضا يكذبونه لأنفسهم. قال فقول ما وحد الواحد من واحد يعني ما وحد الله عز وجل أحد سواه، وكل من وحده فهو جاحد لحقيقة توحيده، فإن توحيده يتضمن شهود ذات الموحد وفعله، بمعنى ما ستثبت توحيدا إلا ويوجد من وحد غير الله جل وعلا. إذا أثبتنا أن هناك من يوحد، يعني إذا أثبت هو أن يوجد شخص وحد الله، فإذا قد أثبت وجود موحد وفعله، فإن توحيده يتضمن شهود ذات الموحد وفعله وما قام به من التوحيد، وشهود ذات الواحد وانفراده. يعني الآن إذا أثبت توحيدا من مخلوق فقد أثبت وجود موحد وفعل الموحد وما قام به من التوحيد، وأثبت الواحد سبحانه وانفراده بالتوحيد. وشهود ذات الواحد وانفراده وتلك إثنينية ظاهرة بخلاف توحيده لنفسه، فإنه يكون هو الموحد والموحد، والتوحيد صفته وكلامه القائم به، فما ثم غيره فلا إثنينية ولا تعدد. قال وأيضا فمن وحده من الخلق فلا بد أن يصفه بصفة، وذلك يتضمن جحد حقه الذي وعدم انحصاره تحت الأوصاف، فمن وصفه فقد جحد إطلاقه عن قيود الصفات، هكذا يقولون لك إذا وصفت الله جل وعلا فقد قيدته وحصرته. قوله توحيد، نعم، إذ كل من وحده جاحد، معناه أنه عند أن وحد حسب ما يقولون معناه أنه أثبت وجود غير الله، والتوحيد عندهم أن لا يوجد غيره، على حسب كلام أهل الحلول والاتحاد التوحيد عندهم أن لا تشهد وجود غير الله أو أن لا يوجد غيره، وعلى القول الذي هو أدنى أن لا يشهد سواه. إذ كل من وحده جاحد، إذن على قولهم كل من يوحد الله جل وعلا فهو جاحد. لماذا؟ لأنه عند أن وحد الله أثبت وجود غيره، فهو عندهم جاحد. على هذا فالأنبياء والمرسلون وكل من وحد الله جل وعلا من الموحدين كلهم جاحدون، كلام باطل من ماذا؟ من أعظم الباطل، لأنهم عندهم التوحيد أن لا يوجد غير الله، هذا عندهم التوحيد، هذا قول الغلاة. والذين دونهم التوحيد عندهم أن لا يشهد سواه، هذا المرتبة الأدنى. قالت قوله توحيد من ينطق عن نعته، أي الذي ينعت الله ويصفه فتوحيده ليس توحيدا صحيحا. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، يعني قال ابن القيم يعني توحيد الناطقين عنه عارية مردودة كما تسترد العواري، إشارة إلى أن توحيدهم ليس ملكا لهم بل الحق أعارهم إياه، كما يعير المعير متاعه لغير ينتفع به ويكون ملكا للمعير لا للمستعير، هذا ناتج عن قولهم بالجبر. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطل الواحد، يعني الذي يصف الله جل وعلا توحيده ليس توحيدا له، الله أنا إنما هو عارية عنده، أبطلها الواحد أي أبطلها الواحد الذي هو الله جل وعلا، وعندهم أن توحيد الله جل وعلا أن لا يوجد سواه وأن لا تشهد سواه. قوله أبطلها الواحد أي الواحد المطلق من كل الوجوه، وحدته تبطل هذه العارية وتردها إلى مالك الحق، فإن الوحدة المطلقة من جميع الوجوه تنافي ملك الغير لشيء من الأشياء، بل المالك لتلك العارية هو الواحد فقط، فلذلك أبطلت الوحدة هذه العارية. إذا معنى هذا البيت الثاني أن من يصف الله جل وعلا فإنما هو عارية، معناه أنه لا، هذا النعت الذي نعته ليس للمخلوق. فقد يفسر إما أنهم ناتج عن قولهم بالوحدة الوجود، يعني الذي نطق هو نفسه الله تعالى الله عن قولهم، لكن لما أطلقها عارية هذا يدل على أنه لم يقصد وحدة الوجود، ولكن استغرقوا فيما يتعلق بالجبر، حتى إنه إذا وحد وتلفظ بالتوحيد ووصف الله جل وعلا فهذه كلها ليست أفعالا، هذه كلها ليست أفعالا له، الله هو الذي نعم قدر ذلك واستغرقوا في ذلك على مذهب الجبر حتى نفوا عن العبد ذلك فسموه عارية، فسماها عارية. ومعلوما أن أهل السنة الجماعة يقولون الله عز وجل هو الذي وفق المسلم للنطق بالتوحيد، والناطق هو العبد، الناطق هو العبد، والمتلفظ بالتوحيد هو العبد، والله هو الذي وفقه لذلك وشاء له ذلك وسخره لذلك. توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحده. قال ابن القيم قوله توحيده إياه توحيده أي توحيده الحقيقي هو توحيده لنفسه بنفسه من غير أثر للسوى بوجه بل لا سوى هناك، على قول أهل الاتحاد والحلول، أي لا يوجد سوى الله، فما هو موحد، فما يوحد الله إلا الله، هو نفسه يوحد نفسه. قال وقول ونعت من ينعته لاحد أي نعت الناعت له إلحاد، وهو عدول عما يستحقه من كمال التوحيد، فإنه أسند إلى نزاهة الحق ما لا يليق به إسناده، فإن عين الأزلية تأبى نطق الحدث ومحض التوحيد يأبى أن يكون للسواء أثر البتة. قال ابن القيم فيقال بالله التوفيق في هذا الكلام من الإجمال والحق والإلحاد ما لا يخفى. قوله إن الرب تعالى هو الموحد لنفسه في قلوب صفوته لا أنهم هم الموحدون، هذا كلام قبل أن يذكر الأبيات. إن أريد به ظاهره وأن الموحد لله هو الله لا غيره، وأن الله سبحانه حل في صفوته حتى وحد نفسه، فيكون هو الموحد لنفسه في قلوب أوليائه لاتحاده بهم أو حلوله فيهم، فهذا قول النصارى بعينه، بل هو شر منه لأنهم خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا به كل موحد، بل عند الاتحادية الموحد والموحد واحد، وما ثم تعدد في الحقيقة. وإن أريد به أنه هو الذي وفقهم لتوحيده وألهمهم إياه وجعلهم يوحدونه، فهو الموحد لنفسه بما عرفهم به من توحيده وألقاه في قلوبهم وأجراه على ألسنتهم، فهذا المعنى صحيح أن الله وفقهم للتوحيد، ولكن لا يصح نفي أفعالهم عنهم، فلا يقال إن الله هو الموحد لنفسه لا أن عبده يوحده، هذا باطل شرعا وعقلا وحسا، بل الحق أن يقال إن الله سبحانه وحد نفسه بتوحيد قائم قام به، ووحده عبيده بتوحيد قام بهم بإذنه ومشيئته وتوفيقه. هذه عبارة جميلة. قال ابن القيم بل الحق أن يقال إن الله سبحانه وحد نفسه، الله شهد لنفسه بالوحدانية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، بل الحق أن يقال إن الله سبحانه وحد نفسه بتوحيد قام به كما ذكر الله عن نفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، وأيضا فرق الله بين توحيد الملائكة وبين توحيد نفسه وبين توحيد أهل العلم، بل الحق أن يقال إن الله سبحانه وحد نفسه بتوحيد قام به، ووحده عبيده بتوحيد قام بهم، لكن توحيدهم بإذنه ومشيئته وتوفيقه، فهو الموحد لنفسه بنفسه، وهم الموحدون له بتوفيقه ومعونته وإذنه. ولكن لما كان هؤلاء مذهبهم الجبر جر بهم الأمر إلى أن وصلوا إلى الحلول الاتحاد، فإن الشيطان زين لهم ما يتعلق بالتوحيد، استغرقوا فيما يتعلق بتوحيد الربوبية فوق ما أمر الله به، حتى نفوا أفعال العباد، حتى نفوا أفعال العباد، ومن ثم فكل فعل موجود هو فعله وليس للعبد فيه مشيئة، فبلغ بهم الأمر لأن يقولوا كل ما يسمع من الأصوات هي كلام الله، حتى قال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، جميع الأفعال أفعاله، حتى بلغ بهم الأمر إلى أن يسمعوا أصوات الحيوانات ويقولون هذا صوت الله، حتى كان بعض ولاة الصوفية يسمع الكلب ينبح يقول سبحانك، تعالى الله عن قولهم علوا عظيما. هذا استغراق فيه ابتداع ظاهر واضح، بل فيه كفر بواح. فوصل بهم الأمر إلى أن يقولوا لا يوجد سوى الله أو لا يشهد سواه، هذا عندهم التوحيد، تعالى الله عن قولهم. اكتبوا هذه العبارة، قال ابن القيم رحمه الله: الحق أن يقال عند قول توحيده إياه توحيده، على قوله توحيده إياه توحيده. قال ابن القيم رحمه الله: الحق أن يقال إن الله سبحانه وحد نفسه، إن الله سبحانه وحد نفسه بتوحيد قام به، ووحده عبيده بتوحيد قام بهم، ووحده عبيده بتوحيد قام بهم بإذنه ومشيئته، بإذنه ومشيئته وتوفيقه. فهو الموحد لنفسه بنفسه، فهو الموحد لنفسه بنفسه، وهم الموحدون له بتوفيقه ومعونته وإذنه. ووحده عبيده بتوحيد قام بهم بإذنه ومشيئته وتوفيقه. فهو الموحد لنفسه بنفسه، فهو الموحد لنفسه بنفسه، وهم الموحدون له بتوفيقه ومعونته وإذنه. سعادة لأهل السنة عند أن أثبتوا الأمرين، أثبتوا للعبد مشيئة وإرادة وفعل تاب، وهو تابع لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه هداية عظيمة، ومن أثبت أحد الطرفين ضل ضلالا بعيدا. من أثبت المشيئة لله وحده ونفى مشيئة العبد وقع في الجبر، ثم تناهت بهم الأمور إلى القول بالحلول والاتحاد. والذين نفوا عن الله المشيئة وأثبتوها للعبد فقط، فجعلوا العبد ويلزمهم أن يجعلوا العبد هو خالق أفعاله، يثبتون مع الله خالقين لأفعالهم، ويلزمهم أن يصفوا الله بالعجز حيث يحصل في ملكه ما لا يريده وما لا يشاء. وهدى الله وأهل السنة والجماعة فأثبتوا للعبد مشيئة تابعة لمشيئة الله، وأثبتوا له إرادة تحت مشيئة الله، والله خالق العباد وخالق أفعالهم. وهذا من كلام ابن القيم، اقرأ عليكم قراءة من أحب أن ينقله من الكتاب في أواخر مدارج السالكين. قال ابن القيم: وأين قوله ما وحد الواحد من واحد من قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط؟ فأخبر سبحانه أن الملائكة كلهم يوحدونه، وأن أولي العلم يوحدونه، وكذلك إخباره عن أنبيائه ورسله وأتباعهم أنهم وحدوه ولم يشركوا به شيئا، فكيف يقول ما وحد الواحد من واحد؟ أين هذا التوحيد كله الذي أثبته الله للملائكة ولأهل العلم وللأنبياء ودعوا أقوامهم إليه؟ كما أخبر عن نوح ومن آمن معه وعن جميع الرسل ومن تبعهم، بل أخبر سبحانه عن السماوات السبع والأراضين وما فيهن أنها تسبح بحمده توحيدا ومعرفة، فهل يصح أن يقال ما وحده أحد من الرسل والأنبياء والمؤمنين ولا سبح بحمده سماء ولا أرض ولا شيء؟ وأبطل من هذا أن يقال كل من وحد الله من الأولين والآخرين، من الأولين والآخرين جاحد له ولتوحيده، لا موحد له على الحقيقة، وأن نعت جميع الرسل والأنبياء وأتباعهم له إلحاد، وكل من نعته من الأولين والآخرين فهو لاحد، فلا معنى صحيح ولا لفظ مليح، بل المعنى أبطل من اللفظ واللفظ أقبح من المعنى. ثم يقال له: هل هذا الذي ذكرته في هذه الدرجة هل هو توحيد ووصف للتوحيد الآن يلزمه أم ليس بتوحيد؟ فإن لم يكن توحيدا فهو باطل، وإن كان توحيدا فقد وحدت الواحد، يعني يلزمك أنت الآن أن تصف نفسك بأنك جاحد إذا اعتقدت هذا الأمر توحيد منك لله، فأنت الآن وحدت الواحد فجحدت، وإن اعتبرته ليس بتوحيدا فمعنى أنك أتيت بشيء باطل. بقي يعني اعتذار ابن القيم له وتوجيه الأبيات ببعض الأعذار، نقرأها إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.